في ردي على بشر المريسي بعض الأشياء أثبتها لكن ليس لها دليل. واعتذر له الأئمة لأنه من شدة الرد كان على بشر المريسي أنه وقعت له بعض الأخطاء في هذا الباب، لكنها يعني ردت بماذا عليه؟ لأن لعدم وجود الدليل عليه. قال لا يبلغه وصف الواصفين سبحانه وتعالى، لا يبلغه وصف الواصفين، هو ربنا. ولذلك لو ينبغي المؤمن أن يستشعر عظمة ربه سبحانه وتعالى، عظمة الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شرعت. هذا المقصود من الصفة من صفاته، يعني بعض الأشياء الناس يقول لك نحن ننفي الصفة عن الله إذا أثبتوا صفة اليد لله فأنتم شبهتموه بالمخلوق. نحن نقول لا، ما نشبهه بالمخلوق. وقد يكون لنا شاهد الآن نحن، يعني لا تقتضي المشابهة في إثبات الصفة. ألا نقول نحن صفة يد الباب، الباب له يد، وكذلك أيضا يعني الإنسان له يد، الدابة لها يد، تختلف هذه من هذا. فلا يمكن اجتماع شيء بشيء. فالخالق سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، لا ينبغي لك أن تتصور. ولذلك يقول ابن القيم كل معطل مشبه، الذين عطلوا الصفات أصل مشبه. كيف وصلوا للتشبيه؟ قال ما وصل إلى التعطيل إلا بعد التشبيه، لما جعل الخالق مثل المخلوق وقعت شناعة في قلبه وفي نفسه ذهب إلى النفي، فذهب إلى النفي. فلذلك كل من نفاة هؤلاء من الصفات فهو يعتبر بماذا مشبه، أصله بماذا مشبه أو ممثل، مشبه أو ممثل. جاء المؤذن جاء 204 ومعروف الشافعي ومن هو الشافعي كما قال فيه أحمد الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية وكان من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه يعتبر من كبار أئمة الفقه وهو واضع علم الأصول. قال محمد بن هشام رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. إذن هذا هو هذا نهاية المطاف خريطة الأسماء والصفات أنك تؤمن بما جاءك عن الله وعن رسوله على مراد الله على ما أراده الله سبحانه وتعالى لا على ما أراده هذا الزيف والانحراف. يعني كثير منهم يأتي يقول يعني اليد هي القوة ما يدري فعلا هو تصرف من عندك أنت. نعم اللغة لها ذلك لكن أنت من أين أخذت هذا؟ فنحن نبقى على هذا الأمر الذي أخبر الله عز وجل من صفاته بأنها اليد نسبة لله عز وجل يد لها معنى لكن كيف هذه اليد؟ فلا ينبغي ألا أنا أتعرض لذلك الأمر. قال وآمنت بالله وبرسول الله بما جاء رسول الله على مراد رسول الله. إذن هذا التسليم الكامل التسليم بين مراد الرسول من أخبر من أخبرنا به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أخبرونا بالمراد هم الذين أخبرونا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا على هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقوا على الإقرار والإمرار والإثبات بما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. لتأويله ما المقصود به؟ من غير تعرض لتحريفه. وذكرنا بأن التأويل في كتب المتأخرين إذا ذكرت فالمقصود بها التحريف. من غير تعرض لماذا؟ لتحريفه القرآن. إذا على هذا درجة السلف وأئمة الخلف، أي كله على هذا المعنى. على هذا المعنى. يعني الآن لو أتينا نحن الآن يعني متى خرج الجهم والصفوان؟ خرج متأخر. كيف كان حال الناس قبل جهنم؟ هل كانوا في ضلالة من الشر؟ بل كانوا أصحاب الهداية. إذا هو أسس منهج لم يكن موجود. متى خرج عبد الله بن سعيد الكلامية وهو الذي أخذ سمية بالأشعرية بعد ذلك لما جاء أبو الحسن الأشعري وصار يفضل متأخرة في القرن الخامس. هذه كلها إذا كيف كان الناس قبل هذا؟ الناس كانوا على هداية لكنه لم يكن هذا هو النهج السابق لكن أحدث في فترة وأغلب ما أدخل عليه بسبب علم الكلام سبب لماذا علم الكلام حتى الناس ظنوا أنفسهم بأنهم قد جاءوا بشيء لم توضحه الشريعة وهذا أصله اتهام لشرع الله سبحانه وتعالى. الإقرار قال الإقرار والإمرار ما المقصود من الإقرار؟ أنك تقر بالصفات صفة الله عز وجل أن يقر بها الإنسان والإمرار أمرها كما جاءت المقصود أمرها كما جاءت لا مذهب التفويض بحيث أنه لا معنى ولا كيف لا يدرون ما من معناها ولا كيف هذه الصفة هذا ليس مذهب السلف كما نسبه البعض إلى مذهب السلف هذا ليس مذهب السلف. مذهب السلف هو إثبات المعنى للصفات مثل نقول صفة الرحمة صفة الحياة صفة كذا الطحاوي لما بدأ في العقيدة الطحاوي ماذا قال نقول بتوفيق الله نقول ومعتمدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مونة مميت بلا مخافة. فهذه كلها صفات الله عز وجل ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى ربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق هذه كلها صفات الله عز وجل باقية له نثبتها لله عز وجل ولها معاني. لكن لو قلنا بأن ليس لها معاني كما يقول أهل التفويض يقول أمروها كما جاءت المقصود منها لا تتعرض لها كلمات لا نعرف معناها والله عز وجل يقول بقرآن عربي مبين دائم واضح لا يحتاج إلى شيء من هذا التأويل الذي يذكرونه ومع ذلك قال ليس كمثلي شيء. إذا نفهم ليس كمثلي شيء لا نمثل الله بخلقه وأما المعنى فلا بد من أن نثبته لله عز وجل هذه قواعد لا بد من أن تفهم. يعني في القواعد المثلى وضحها الشيخ هي أخذت من هذا القواعد لكن نحن نفهمها في هذا المعنى أن الأسماء والصفات توقيفية كذلك في القواعد التي نذكرها الآن أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الأفعال أوسع من باب